لاباس باش عليك ماشي مزيان صدق الدار صدق الدار دير يدك على الوجه ديالك يدك على وجهك لا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكمل الأتمان على نبي الهدى وإمام المرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نعوذ بالله من مضلات الفتن من مضلات الأهواء والفتن ونسأله جل وعلا أن يرزقنا الخير والثبات في الأمور كلها البارحة تبين وجود جنية عاشقة في البدن والآن هي تستجيب نعم البارحة تبين وجود جنية في بدن جنية عاشقة الآن تقول نعم تبين وجود جنية عاشقة في البدن تعشق الجسد وتحبه والعجيب في الأمر أن عشقها جعلها تؤذيه تقول نعم العشق والحب جعلها تتمرد بشكل عجيب يحز في النفس يقطع القلب جنية عاشقة لحبها لهذا الجسد تسجنه وتطلق سراحه في الآن كما قالت البارحة ولأنها تعشقه طلقته من زوجته الأولى ثم من الزوجة الثانية مع أن الزواج الثاني استمر 15 سنة وله مع زوجه أبناء وبنات ولأن العاشقة تحبه جعلت الزواج سنوات الزواج تمر عذاب لا سعادة فيها ولا راحة ولأنها تحبه كانت تعطل الجماع والفراش تقول نعم هذا كله لأنها تحبه فكيف لو كانت لا تحبه اللهم المستعان ولأنها تحبه جعلت القضاء في أوروبا يحكم عليه 110 أيام يقضيها تنظيفا للشارع والشوارع والطرقات في أيام الوطن قالت على لسانها باش نذلوا ويشوفوه الناس مذلول هذه عاشقة ما عطلت العمل وما عطلت التجارة وما عطلت المال بل العمل على أحسن وجه بفضل الله والتجارة على أحسن وجه بفضل الله والقبول فيها بفضل الله ولكنها عذبت في شق آخر في الحياة، هو أمر البيت والاستقرار والزوجة والأبناء، وجعلت العزلة، عزلته عن الناس من العمل إلى البيت. تتفرد به وتختلي به لعشقها وحبها، تقول له إذا أردت أن تطيع الله فأطع الله عز وجل، أردت أن تتصدق فتصدق، أردت أن تفعل الخير فعل الخير، أردت أن تعمل وتكسب المال فاكسب المال، لكن عندي شرط ألا تتزوج، وأن لا يكون لك زوجة أو بيت. وطرق الباب مرارا من أجل الخطبة والزواج ولم يتيسر أبدا، دائما يتعطل عليه أمر الخطبة والزواج مع أن كل الشروط متوفرة فيه. تخيف من أراد خطبته، نعم تخيف من أراد الزواج بها. هذه عاشقة، هذه عاشقة تصنع بالرجل كل هذا، اعمل واكسب المال لا يضرني، تصدق لا يضرني، أطع ربك لا يضرني، لكن أن تشاركني فيك أخرى هذا يضرني، أن تكون في فراش مع أخرى هذا يضرني، حينها أؤذيك، أسجنك، أعذبك، أمرضك، أذلك، إن فكرت فيها. صح ام لا؟ نعم. هذا لأنك تحبينه، فكيف لو كنت تكرهينه وتقولين إني أريده في ذلة واحتقار؟ صح ام لا؟ مع أنك تسببت له في السجن وقلت أني أخرجته منه، تسببت له في السجن وأخرجته منه، كأني أريد فقط أن أؤذبه. قلت البارحة سجلته، تسببت له في السجن وأخرجته، كأنك تريد بهذا أني قوية وقادرة على أن أسجنه، لكن عليه أن يسمع وأن يطيع، فإني قادرة على كل شيء، أن أجعله العذاب في البيت ومع الأبناء، أن أجعله ماذا؟ العذاب في البيت ومع الأبناء، جعلت أبناءه يشهدون ضده ويشكون للشرطة حاله فقط أنه أراد أن يأمرهم بالمعروف ويأمر ابنته بالحجاب، فسجن، وأنت من أذى الأبناء ووسوس للأبناء بهذا كي يطرد من البيت ويترك البيت، كي يطرد من البيت ويترك البيت، وبالتالي تم الطلاق والفراق عن الزوجة والأبناء. دبرت هذا، وفوق كل هذا لا يستطيع أن يرى أبناءه، حكم عليه ألا يكون في مكان قريب من مكان، وما يتكلمش مع النساء، ممنوع يتكلم مع النساء، قال له المشاكل. إذا فكر أن يتكلم مع امرأة تسببت في المشاكل، ممنوع أن يتكلم مع النساء، إذا أعبد الله، افعلي الخير، تصدق، لكن لا تقرب النساء، لا تتكلم مع النساء، مع أنه يلزم ذلك في حلال. ربما يظن الظان أن إنسان سوي يعمل ويتاجر، إنسان يقرأ القرآن، يستغفر، يقوم الليل، يصلي في المسجد، كثير من الناس، بل هو يحرص على أن يؤسس المساجد وأن أن يأتي بفراش المساجد، نعم، والطعام وكل شيء، الطعام في المساجد والخير. يقول إنسان هذا السوي ما به إلا قدر الله ما شاء فعل، طلق الأولى والثانية، هذا أمر عادي. نقول لا، فكيف يسجن ويحكم عليه بالقلة والذلة؟ وهذه أمور كثيرة. تبين أن السبب والعلة عاشق، ولكن عشقها ليس وحده. العشق ماذا كان قبله؟ قبل أن تكون عاشقة فهي خادمة سحر للطلاق والفراق والعداوة والبغضاء. ومن دون السحر لم يكتب معه العمل والمال والكسب والتجارة، وإنما أعطى وقيد المهمة في الزوجات والذرية والبيت والسعادة، وهي تعمل وفق منظومة محددة لمساح وساحة بسحر عظيم. فوكلت وكلفت بأمر لن تتجاوزه، تجاوزته في أمر يعود لها. كيف ذلك؟ أصلا هي سكنت بتسليط وتسخير مساح وساحة، سحر في القبور وفي أماكن أخرى، من أجل أن يطلق الأولى وأن يطلق الثانية، وكلما تزوج طلق. والآن لم يعد الأمر مقتصر على أن يتزوج ثم يطلق، أن لا يكون كلام مع النساء وأن لا يكون كزوج أصلا. لا، لما؟ لأن التي كانت تسعى وهي خادمة سحر الطلاق أصبحت تعشقه مع الأيام وتحبه مع السنوات، فأصبحت تمنع وتحجبه أعظم من السحر قبل أن يقدم على الزواج. لما؟ لعشقها له وحبها له، صح؟ هذا هو التحليل المنطقي. ما هي ديانتك أنت؟ مسلمة؟ نصرانية؟ يهودية؟ ما هي ديانتك؟ أمسلمة أنت؟ نصرانية أنت؟ يهودية أنت؟ يهودية؟ نصرانية؟ صليب؟ ما هي ديانتك أنت؟ لا تعرفين؟ لا تعبد شيئا؟ مشركة، كافرة، ملحدة؟ ما هي ديانتك؟ أنت الآن ترينه في الصلاة، ترينه في الصلاة وفي الصدقة وفي الخير. أسلمت البارحة؟ أسلمت أم لا؟ أسلمت بحق أم لم يدخل إيمان بعد؟ يا عاشقة، قد عذبت هذا الرجل عذابا كبيرا، عطلت عليه السعادة كثيرا، لم يتنعم في الفراش ولا في الجماع، جعلته في أماكن لم يرها من قبل، تدار حوله الخمور، هكذا تريدين أن ينتكس وأن يبتعد عن دين الله وعن شرع الله وعن سنة رسول الله؟ أم أن هذا لا يضرك أبدا؟ لا يضرك، لكن بعده يضرك، بعده يضرك. هو لا يريدك، لا يريد أن يحج بك، لا يريد أن يأخذك، لا يريد أن يختلي بك، لا يريد أن يطالعك أو ينظر إليك. علم أن الله حرم عليه الجنيات، يعلم أن رب الأرض والسماوات حرم عليه الجنيات، مفهوم؟ أنت جنية صح أم لا؟ وهو إنسي صح أم لا؟ نعم. فكيف يعقل ويستقيم أن تكون جنية لإنسي؟ كيف؟ أجيب. كيف يعقل أن تكون إنسي جنية لإنسي؟ كيف يعقل؟ أسلم لربك، أسلم لله جل وعلا، هو الله لا إله إلا هو، وسع كل شيء رحمة وعلما. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. أسلم لله يا زوج، كفاك ظلما، كتسمعي لله، وأطيع أسحارة بيجئتي، فالساحرة ساحرة الريف، ساحرة الريف، وساحر الريف، ساحر الريف، الساحر الريفي لا ينفعك أبدا، ساحر قرى الريف، كهوف الريف، وجبال الريف، ساحر مقابر الريف، قبور الريف مهجورة، ها؟ في القرى المهجورة، في الجبال المهجورة، في السهول المهجورة، في الهضاب المهجورة، في القرى المهجورة، ساحر الريف، ساحر في الريف، ساحر في الريف، فين في الناظورة فين؟ ها؟ في الناظورة ساحر، سحره بماذا؟ بآثاره، بصورته، بلباسه، باسم أمه، ها؟ بترابه، سامير، بمسامر، بالمسامر، سحره بالمسامير، شنو جعل في المسامير؟ شنو دار فيها؟ شنو دار في المسامير؟ ضربها في عود، عقد عليها خيوط، ها؟ شنو عمل على المسامير؟ شنو دار على المسامير؟ خيوط، عقد، نفث عليها دماء، دماء، دماء، أخذ المسامير وجعل عليها الدماء. طيب دماء ذبح، نجاسة، حيض، حيض، حيض دم ذبح. طيب دماء النجسة جعل عليها الدماء المسامير ووسط الدماء، ثم ماذا؟ ماذا جعل بالمسامير؟ دفنها، دفنها في قبر منسي. في قبر منسي. المسامير هذه عليها الصدأ قديمة. نعم. معوجة. أخذ مسامير قديمة معوجة عليها الصدأ وما في دم ناجس ودفنها في قبر مهجور. كل شيء لحكمة يعلم هذا الساحر الخبيث. المسمار يكون قوي على ما على الصلب والشدة والقوة، وعوج بالزمن أصبح معوج بالقوة، وعليه الصدأ والصدأ للمعنى، والدماء النجسة يتنجس وهو قبر الشياطين ويصبح في قبر مهجور. صاحب القوة معوج عليه صدأ النجاسة مهجور. نعم. نعم. وبهذا أتيت أنت يهودية. نعم. هكذا نعم يهودية. إيوا هذا هو اللي كاين. باش تقول الديانة تاعك بالتحليل نتقصي. ساحر الريف الكافر الفاجر. يكون هذا شيخ كبير عجوز كبر في السحر، له باع في عالم الجن والكتب الصفراء المضلة، ها والعهود القديمة اللي كيقولوا السليمانية، ها ايوا، ونفث وسمى واحضر الجن الكبار، واصلك انت خادمة. مسامير موجة عليها الصدأ في دماء ذبح ونجاسة في قبر مهجور. تأتي جنية يهودية تسكن سنين. كم سنة أنت فيه؟ سنين. نقدر نقولوا 21 عام. نعم. لأن الزواج الأول 15 عام، ثم مدعى باش تزوج، زواج ثاني 15 عام. نعم. مدعى باش بينه وبين الزوج أول مدة والوحدة وسط ما مدة، يعني نقول 20 عام. نعم. نقدر نقول هذا الزواج هذا هاد السيحة قبل الزواج ولا في الزواج الأول؟ الزواج الأول. نعم. ولهذا هذا السيحة في الزواج الأول، لهذا طلقها وهي حامل ولم يستمر الزواج إلا شهور، 4 شهور أو 6 شهور، صح ولا لا؟ كما قال. ما ذنب المرأة التي طلقت وهي حامل؟ وما ذنب ذاك المولود؟ عمة الزوجة الأولى. نعم هي التي سحرت. عمة الزوجة الأولى سحرت فطلقت بنت خوها. نعم. وهي حامل. نعم. وبقى الذنب الآن، دس الذنب ديال الزوج اللي طلقت والولد اللي ما شافش باه، ودس الذنب ديال هاد السيد اللي طلق الأولى وطلق الثانية وكيعاني مع كل زوجة والآن محرم من الزواج. يعني هاد العمة ديال الزوجة الأولى كم من سيئات اكتسبت؟ شحال ديال السيئات دات؟ تظن ان بنت عمت بنت خوها ملي تلقتها صافي هنا السيد ها هو باقي في العذاب. ربما الزوجه الاولى في عذاب والثانيه في عذاب وهذا في عذاب. عمتها حسد. لماذا تزوجت الانسان تاجر يعمل خلوق متدين، صح ولا لا؟ محبوب عند الناس فطلقته. الزوج من نفسه اصبح يشعر بالضيق تجاه الزوجه فطلقها في 6 شهور 4 شهور، صح ولا لا؟ وانت السبب، وانت السبب. وزينه بزاف، ها زينه بزاف، وكانت جميله جدا. مع انها كانت جميله جدا لكن لم يكن ينظر الى ذاك الجمال طلقها. الجن يحجب الجمال، يحجبه. وبعد سنوات تزوج واستمر الزواج 15 سنة، ومع أن 15 سنة طلقته. نعم. بنفس السحر. زائد العشق. بالعشق طلقتيه الثاني بالعشق. نعم. العشق كان أقوى من السحر. نعم. في بدن تعشقينه في البدن بزاف في لباسه في قوته عنده فورم الله يلا حالكم كيضحك والجن ما عندوش الفورمة. ها قولي لي واش الجن ما عندوش الفورمة؟ وجاوبيني ها واش الجن ما عندوش الفورمة؟ هو عنده البنية وعنده القوة صح ولا لا؟ ربما في الجن منهم أقوى من الإنس صح ولا لا؟ ها راه ما جاتش بالفورمة انت راك باغا الحب اللي تخشك في عقلك وقلبك صح ولا لا؟ والوسواس كتعمل لي الوسواس سحر بالمصامير والصدأ والدماء النجسة في قبر مهجور. دابا المشكل ماشي في السحر، السحر انت نسيتيه، دابا العشق ديالك هو اللي خدام، لأن السحر أدى المهام تقريبا في الزوجة الأولى، بقات التبعات تاع السحر هو انت. يهودية 20 سنة عاشقة يعني انت تكوني معها في الصلاه في المساجد تفعل الخير وما تاثرتيش ها قلب يهودي قلب يهودي مسود قلوبهم غلف بل لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا قلوب قاسيه اليهود أقسى أنواع القلوب هي قلوب اليهود قال الله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك معشر الجن إلى كل جني يحوم حول الأبدان أو يعمر المراكز والديار اتقوا الله إلى كل خادم كبير أو شيطان كبير اتقوا الله أنيبوا إلى الله وكونوا قوة خير بإذن الله أي مفهوم معشر الجن أسلموا لله جميعا اليهود قلوبهم قاسية قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة ها أو أشد قسوة مفهوم إذا أراد الله بعبد خيرا لين قلبه جعل قلبه لين يخشع فهمتي يجعل قلبه ماذا؟ قل قلب يخشى يجعل القلب يخشى حري بك أن تكوني قريبة من الخير لأنك في بدن يسعى في الخيرات صح ولا لا؟ نعم حري بك أن تكوني من يسعون في الصدقات والقربات لأنك في بدن يسعى في الصدقات والقربات صح أم لا؟ ما الذي يحول بينك وبين الخير؟ إنها الشهوات والمضلات والفتن وأيهم أحب إلى الله الخيرات أم الشهوات والفتن جاوبي بالجواب لعندك الله شي يبغي يبغي الخير ولا يبغي الفتن جاوبي وجاوبيني الله ماذا يريد منا؟ أن نقبل على الخيرات أم على الشهوات والفتن؟ بتنسمع منك، بتنسمع منك، ماذا يريد منا ربنا سبحانه وتعالى؟ أن نكون في طريق الخير والطاعات والعبادات أم في طريق الشهوات والمضلات والفتن؟ ما تخليش تجاوبي لأن الجواب أنت عارفه، مفهوم؟ يكفيك إثما أنك طلقته ثم طلقته ثم سجنته، هذه الأعمال ستوضع في ميزان وفي كفة. واليهود يؤمنون أن يوم القيامة آتي لا ريب فيه، يجمع الله السماوات والأراضين، كتسمع إلى الله يجمعها من؟ شكرا يجمعها؟ الله جيد. ومن يجمع الله تعالى؟ لمن الملك اليوم؟ جاوبي. الله الملك له، صح؟ جيد. هذا يؤمن به حتى اليهود. والحساب كيف المكين؟ جاوبي. حساب كيف المكين؟ وجوبي كين. كل هذا يؤمن به اليهود، يهود يؤمنون بها، لكنهم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله ومحسن. هذا هو الشرط، لا بد أن تسلم وجهك لله وأن تكون محسنا، حينها لك الأجر من الله، وإلا كان عليك الوزر والعذاب والعياذ بالله. كتسمعي ولا لا؟ إذن أول طرق التي توصلك إلى معرفة الحق والخير هي الإسلام والإيمان بالله، الإيمان الحق الذي أراده الله وأظهره الله جل وعلا. كتسمعين؟ إنه ماذا؟ الإسلام، صح؟ إذن هيا إلى الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وقولي الحمد لله، لأن بشهادة لا إله إلا الله سيغفر الله لك كل الذنوب التي مضت، طلاق من الزوجة الأولى، طلاق من الزوجة الثانية، السجن الأول، تهديد بالسجن الآن، البعد، أبعدتي عن خطبة وعن زواج وعن بيت، وعشرين سنة جمعتي فيها أوزار كثيرة، تغفر كلها بي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هكذا أخبر ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. كتسمعين؟ إذن الله كريم لله، رحيم لله، والله يأمرك بالعدل والخير، لأن هذا الرجل ما ظلمك أصلا وما آذاك، ومن حقه أن يتنعم كسائر الناس. الله العظيم نحزن ونأسف حينما نسمع أن امرأة طلقت بالسحر، يكتشف الأمر بعد فوات الأوان، والثاني طلقت بالسحر، ما كانش عارف تطلق، ويبقى وحيدا هكذا بلا زوجة. هكذا تريدين؟ الله أمرك بهذا، الله يرضى بهذا، الله شرع هذا، الله أحل هذا؟ أبدا أبدا، ربنا عدل سبحانه لا يظلم، وهذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، مفهوم؟ فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرفع الداء والبلاء. قولي آمين. قولي آمين. قولي آمين. آمين. المفتاح بين يديك الآن. المفتاح بين يديك. أول أسنان هذا المفتاح هي الشهادة. لكل باب مفتاح. الجنة لها مفتاح. ولكل باب مفتاح. ولكل مفتاح أسنان. هذا هو الإسلام. فلا بد أن تأتي بأول عرى الإسلام، أوثق عرى الإسلام، أن تأتي بالشهادة لتكون من أهل الإيمان. هيا. وما بعده أيسر بإذن الله. ما بعدها أيسر. هيا. أشهد. أشهد. أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. أشنو قلت ذا؟ قلت الشهادة. بس الإسلام. بس الجنة. بس المغفرة والرحمة والجمال والحب والكمال والنقاء والطهارة والصفاء والخلق الجميل وسعة الدنيا والآخرة ورحمة الدنيا والآخرة. كل هذه تنال بالتشبث الحقيقي الغير المزيف بمعاني ومفاهيم ومقتضى كلمة توحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لو عكف الإنسان على فهمها، شروطها، نواقضها، سعى أن يعمل بموجباتها لنجا، لسلم بإذن الله تعالى. مفهوم؟ فالله سبحانه كريم يغفر ولا يبالي. ظلمته أم لا؟ ظلمته أم لا؟ ظلمته ولا لا؟ ظلمته. سبحانك رحمتك نرجو، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالجد بالكفار ملحق. اسمعي يا عاشق، ما قشك يا ولي، أنت الآن مسلم، لا بد أن تصلي، صح ولا لا؟ أن تصلي. شنو هي الصلاة؟ هو يصلي، يصلي الحمد لله. هو يسمع القرآن الحمد لله. هو يذكر ربه، يستغفر الله الحمد لله. هذا مسلم. مفهوم؟ فعليك أن تكوني معه في هذا الطريق صلاة وخشوعا، خضوعا، إنابة، توبة، أوبة، برا، خيرا، في كل ما يحبه الله جل وعلا ويرضى. اللهم ارضى عنا. قل آمين. اللهم اغفر لنا. اللهم تجاوز عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. طهر قلوبنا، حصن فروجنا، اغفر ذنوبنا، حبب إلينا الإيمان، زين في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أوقف السحر. قل أعاهد الله أن أوقف السحر، أن أوقف الظلم، أن أوقف تعطيل الزواج، طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أنت كبيرة في السن، فاجعلي ما بقي من العمر في طاعة الله. لا يضمن واحد منا كيفما كان إنس أو جنة متى تأتيه الموت، صح أم لا؟ لا يعلم أبدا متى يأتيه ملك الموت. لا يعلم أبدا متى يأتيه الأجل أبدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. سؤال: لماذا سكنت ذراعه؟ يقول لي في ذراعك أني أحمل 100 كيلو، دائما ثقيل، صح ولا؟ ها؟ أنت من يدخل الذراع، أنت من يدخل الذراع، ولهذا أنت الآن تضربين الذراع. هيا أزيل الألم، أرفق، مفهوم؟ أنت الآن مسلمة مسالمة، مسلمة مؤمنة مسالمة. بسم الله أزيل الألم، بسم الله. امسحي علي، نعم هكذا، امسحي علي. نعم، بعد الضرب المسح تزيل الأذى والثقة الذي في الذراع. بعد الإسلام ذهبت إليه مباشرة، معني لم أقل لك، سبحان الله. أي أزيلي الألم، صاحبه سنين، 20 سنة، كم سنة وأنت في الذراع؟ سنوات. أزيلي بإذن الله عز وجل، كنت في الساق وانتقلت إلى الذراع. أي بسم الله. الذي يظهر الصدق من الكذب هو الاستجابة والإذعان والامتثال، وأن ما يعطي عليه العهد نراه حقيقة بفضل الله، يرفع الأذى والظلم والتعطيل ويصبح الحال في الاستقامة والصلاة والعبادة، فيتغير الحال بفضل الله عز وجل حقيقة. هذا يدل على أنه في الطريق الصحيح، وأنه على الوعد الصحيح الصادق بفضل الله تعالى. أزيلي بفضل الله الأذى والثقل الذي صاحبه في ذراعه سنين. هيا هيا بسم الله، أزيلي الأذى. هيا، لا يبقى الثقل في الذراع بإذن الله عز وجل. أي واصل، هيا، إذا استيقظ الآن بإذنه من الآن يجد خفة وشفاء. خلاص اسمعي، ها؟ كتسمعني؟ كتسمعني؟ هاي بإذن الله. وبعد الزراع تطهر العورة من الربط والثقاف، مفهوم؟ الآن ابدأي بالكتف هو الأول إصلاحا وتصحيحا وتطبيبا وشفاء بإذن الله تعالى، وعلاجا دواء. هيا الآن انتهيت من الأمام وتذهب إلى الخلف. هيا أي بإذن الله، يرفع الأذى والثقل الذي صاحب ذراعه، كما قال على لسانه كأنه يحمل في ذراعه 100 كيلو، ودائم الألم في الذراع. نعم، هيا يزال بإذن الله الألم الذي في الذراع. أي واصل بإذن الله سبحانه وتعالى، ولم أن الله يأجرك خيرا. الآن هذه يكسبك في ميزان حسناتك، لأن الذنوب ذهبت بعد، ذهبت بمجرد أن قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، ذهبت الذنوب، وأنت الآن في عالم آخر، في ورقة أخرى جديدة بيضاء فيها حسنات بفضل الله تعالى، وهذا يكتب الآن من الحسنات. الأذية كتبت مع السيئات، ذهبت مع الإسلام، مجرد الإسلام، وأن الإصلاح والتصحيح الآن والشفاء يكتب في الحسنات. فهنيئا لك. هيا بسم الله، هيا بسم الله. هذا ما يعجز عنه الطب والأطباء في العلل الخفية التي سببها عين وحسد وسحر وعشق ومس وجن وشياطين وعفاريت ومرض بفضل الله تعالى. الأذى صاحبه سنين، والآن لازالت بحركات غريبة، هنا تؤكد على مرة، هنا كأنها تلمس الأماكن التي فيها العطب، تؤكد عليها ثم تقول نعم، ثم تنتقل إلى جهة أخرى. من قال لها ومن أرشدها؟ الله سبحانه وتعالى، وهي تعلم أين زرعت الداء وكيف تزيله. بسم الله، امسحي عليه وقولي بسم الله، امسحي عليه وقولي بسم الله. نعم، امسحي عليه، لقد آذيت هذا الرجل وهو صاحب قلب طيب، يغفر لك بفضل الله تعالى ويعفو عنك بفضل الله سبحانه وتعالى، والله يغفر ويعفو ويحب من عباده أن كذلك يتصفوا بصفات الله جل وعلا، أن يكونوا من العافين.

أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما قوة قوة حركة قوة في العضلة قوة في الأقدام قوة بقوة بقوة في العضلة ما شاء الله قوة تحرك بقوة تحرك تحرك لتزيل الأذى من العضلة اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما كلمات دعائية من النبي صلى الله عليه وسلم تحرك قلبها والله يحرك قلبها ويتحرك داخله وترفع الأذى الذي في عورته كيف يصل الطب إلى هذا؟ اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس أذهب البأس في العورات بأس في العورات بأس أذهب البأس أذهب البأس في العورات بأس أذهب البأس في العورات بأس في العورات في العورات في العورات بأس بالأعين بأس بالحزن بأس بالأسحار بأس بالجان بأس اللهم رب الناس أذهب البأس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما الحمد لله أسلمت أزلت الأذى من الذراع ومن الرقبة ومن العورة صح؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكرمك بجنة الدنيا والآخرة أسأل الله أن يكرمك بالنور نور الهداية وانشراح الصدر وهداية القلب وثبات الأمر أسأل الله أن يصب عليك الخير كله في الدنيا والآخرة قل آمين لأن الكفر يغلف القلب ويقسيه وبعدما يسلم الجن يصبح في عالم آخر لا بد أن تنظر إليه نظرة أخرى نظرة البار ليس الفاجر المؤمن الطائع ليس الجاحد العاصي فلولا اختيار الله له ما هدي نسأل الله أن يرضى عنا والآمين الآن بإذن الله سيفعل إن شاء الله حجامه مفهوم؟ تأكيدا إن شاء الله ليزال الأذى الذي خالط جسده وعوط وسنه نعم في الذراع أرشدتني قالت لا بد أن تعمل حجامة في الذراع نعم الحجامة في الذراع هي الآن ترشد إلى المكان وفي الرقبة والعورة صح؟ إذن بإذن ثلاث نقاط الآن حجامة نعم قالت تحت السرة تحت السرة حجامة في الذراع حجامة وأسفل الرقبة حجامة لنساعدك أنت بإذن التخلص يتخلص من الأذية بإذن الله ويسهل عليك الأمر ثبت الإيمان والخروج خلاص وبعدها إن شاء الله كذلك رقيا خلاص. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا إن شاء الله أيقظيه الآن هيا أيقظيه أيقظيه أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك الحق خلاص أيقظيه. الجن يوقظه وليس العقل الباطن يوقظه تفضل تعالى خلاص. إذن لبس وأدي الحجاب يا بسم الله.